النشاط. انت جبت الطاولات؟ جزاك الله خير. شفت ما قلت لكم؟ ما قلت لك يا ابو ماهر؟ مساكم الله بالخير، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 20 من جماد الأولى لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر الثاني لعام 16 و2000، وقد وقفنا على باب شروط النكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط النكاح. ولا بد فيه من مرض الزوجين إلا الصغيرة فيخبرها أبوها، والأمة فيخبرها سيدها، ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا الولي. حديث صحيح رواه مخلص. وأولى الناس بتزوج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأنف، ولا تنكح البكر حتى تستأنف. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، أعلن النكاح. رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدنين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالكفر ونحوه. وليس الولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفء للعفيفة، والعار بعضهم لبعض أكفاء. فإن عدم وليها أو غاب غيبة قوية أو امتنع من تزويجها كفءا، زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يضع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو بوصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع لأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب محاورات النكاح. نحرش. طيب، الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. شروط النكاح غير شروط في النكاح، كما أن شروط البيع غير شروط في البيع. شروط النكاح يعني ما لا يصح النكاح إلا بها. فالشروط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط له. مثال هذا: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فمن لم يتطهر مع قدرته على الطهارة لم تصح صلاته، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. أما شروط في العقد أو في النكاح أو في البيع، فهي الشروط التي يمليها كل من طرفها على الآخر: أريد كذا على شرط كذا، على أن تسكن، على أن تدفع، أنك تسافر، على أنك ها. هذه الشروط اسمها شروط في النكاح، يعني يشترطها كل منهما الطرفين متعاقدين على الآخر. أما شروط النكاح فهي الشروط التي لا يصح النكاح إلا بها، لا يصح النكاح إلا بها، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا وجد الشرط ليس بالضرورة أن يوجد ما اشترط له، كما أن وجود الشرط لا يعدم شيئا. يعني الذي يلزم من وجوده الوجود السبب، يلزم من وجوده الوجود السبب، والذي يلزم من وجوده العدم المانع. عندنا شرط وسبب ها ومانع. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدم الشرط انعدم المشروط له. طهارة شرط لصحة الصلاة، طهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا انعدمت الطهارة مع القدرة عليها ها لم تصح الصلاة، لأنه يلزم من عدم العدم. طيب الكفارة سببها أن يحنث في يمينه، يحلف ويحنث، فمتى ما حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة. هذا معنى إيش؟ ما يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجوده الوجود. الحيض مانع من الصلاة، إذا نزل حيض على المرأة منعها من الصلاة، هذا معنى إيش؟ يلزم من عدمه يلزم من وجوده عدم، يلزم من وجوده عدم. إذا ما يلزم من وجوده وجود ماذا يسمى؟ توني قايلها الآن، شرط. الذي يلزم من عدمه العدم الشرط، والذي يلزم من وجوده وجود سبب، والذي يلزم من وجوده عدم المانع. شوف، الذي يلزم من وجوده وجود، من وجوده وجود السبب، لا السبب ما يلزم من وجوده وجود. طيب الذي يلزم من وجوده عدم المانع، الذي يلزم من عدمه العدم الشرط. مش فاهمين صح؟ محمد بن عيونة مفاهم زين. طيب الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم. إذا قلنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، يعني إذا انعدمت الطهارة مع القدرة عليها، واحد ما يتوضأ وقادر ما يتوضأ، إيش يصير صلاته؟ تنعدم، لأن يلزم الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه. إذا انعدم الشرط انعدم المشروط له، واضح؟ ما يلزم من عدم العدم هذا هو الشرط. طيب ما يلزم من وجوده وجود السبب، السبب إذا وجد السبب وجد المسبب له. طيب في شيء إذا وجد يمنع عدم، يسمى ويلزم من وجوده عدم اللي هو المانع، صح؟ طيب امرأة حاضت، هل الحيض شرط لصحة الصلاة، أم الحيض سبب لوجود الصلاة، أم الحيض مانع من الصلاة؟ مانع، إذا حاضت ما تصلي ولا تصلي. شوف، الطهارة بالنسبة للصلاة شرط، لأن إذا ما تطهر مع قدرة على الطهارة انعدمت صلاة. معانا أنت ولا ليش قاعد هناك؟ هذا ينبع على عدم اهتمام اللي حاضر درس، لازم ينضم إلينا. جيب الكرسي وقرب هكذا محسن، وهذه السنة ترى، سنة تغار. طيب السبب إذا وجد وجد، المانع إذا وجد انعدم، الشرط إذا انعدم انعدم. راح يمر عليك بكثرة في الفقه شروط أسباب موانع، إذا ما عرفت تصورت ما الفرق بين الشرط والسبب والمانع راح تختلط عليك الأحكام. مر معنا بالمواريث بالفرائض، أن الرجل إذا أن الإنسان إذا قتل مورثه ما يرث منه. واحد قتل أباه، هل يرث من أبيه؟ ماذا يسمى القتل؟ مانع، لأن وجد القتل منع الإرث، صح؟ طيب عقد الزواج الصحيح بين الزوجين بالنسبة للورث سبب، لما صح العقد بينهم ثبت التوارث بينهما، لو مات أحدهما يرث الآخر. شو السبب؟ صفتك إيش أنت جاي ترث؟ قال متوفي زوجتي. فعقد الزواج صحيح سبب للإرث، واضح؟ موت المورث لكي يرثه الوارث ماذا يسمى؟ شرط إذا لحد الآن حي ما نقسم تركته، شرط أنه يموت، لحد الآن في روح ما تقسم تركته، إذا مات قسمت تركته. إذن التحقق من موت المورث شرط لورث الوارث، صح؟ إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، السبب ما يلزم من وجوده وجود، المانع ما يلزم من وجوده عدم. واضح؟ ماذا قالوا في الشرط؟ قالوا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، له تكملة، قال ولا يلزم من وجوده وجود، عشان فرق بينه وبين السبب، فالسبب هو الذي يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده عدم، حتى فرق بينه وبين المانع الذي يلزم من وجوده عدم. إذن الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود كالسبب، كما لا يلزم من وجوده عدم كالمانع. واضح؟ الآن نتكلم عن ماذا؟ عن النكاح، شروط النكاح. معنى شروط النكاح، الشروط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. يعني أي واحد من الشروط الآن تذكر، متى ما تخلف ما يصح النكاح، لازم الشرط يتوفر حتى يصح المشروط له، لو امتنع ما وجد يمتنع الحكم. واضح؟ طيب، قال لابد من رضا الزوجين. إذن رضا الزوجين شرط من شروط النكاح، لو واحد تزوج أو زوجوه وهو غير راضي ما يصح النكاح، فتاة عقدوا لها على زوج وهي غير راضية ما يصح النكاح. لماذا؟ لأن الرضا شرط من شروط النكاح. واضح؟ واضح؟ إذن لابد إذن أن نعرف الشرط. قال ولا بد فيه من رضا الزوجين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم اللي هي الثيب التي سبق لها الزواج حتى تستأمر يؤخذ أمرها، ولا تنكح البكر التي لم يسبق لها الزواج والدخول بها حتى تستأذن يؤخذ إذنها. إذن يفهم من هذا أن لو زوجت من غير رضاها ما يصح النكاح. لماذا؟ لأن الرضا شرط من شروط النكاح. وكذا الزوج، لو أن شخصا ما زوجه أبوه من فتاة وهو لا غير راضي ما يريد الزواج، لا هذه ولا غيرها ما يريد الزواج، قال لا زوجك أخذوا إصبعه وبصموه على العقد ما يصح النكاح، لابد أن يكون راضيا لأن أمر يهمه. طيب، قال إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، إذا كانت قاصر ما تعرف مصلحتها وأبوها رجل فيه عنده استقامة وعنده معرفة بالأحوال وزوجها يصح، والأمة المملوكة يجبرها سيدها يعني على الزواج، لأنها أصلا له أن يبيعها ويشتريها، فمن باب أولى أنه لا بأس أن يزوجها مما يرى. قال ولا بد من الولي، لما قال لا بد من الولي، إذن الولي ماذا؟ شرط في صحة النكاح، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، بل جاء في حديث، يقول حديث صحيح رواه الخمسة، جاء في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طيب، هل ذكر الولي في القرآن في قوله تعالى ولا تعضلون أن ينكحن أزواجهن؟ يعني الخطاب موجه لمن؟ للأولياء. وأصرح من هذا قول الله تبارك تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لما كلم الرجال قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات، هو الرجل يروح يتزوج، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم لما خاطب الأولياء قال ولا تنكحوا، ما خاطب النساء وقال إيش لا تنكحنا، لأن الذي يباشر عقد الزواج من؟ الولي، ليست المرأة تباشر لنفسها. فلم يقل الله عز وجل ولا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا، وإنما قال ولا تنكحوا يعني بناتكم وولياتكم للمشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم. وفي السنة حديث صريح قال لا نكاح إلا بولي، وهذا فيه مصلحة كبيرة، لأن المرأة قد تخدع، قد تخدع. كثير من الناس يقول على مذهب أبي حنيفة، سبحان الله، بعض الناس ما يعرف شيء من الفقه ولا يعرف من أبو حنيفة ولا حتى اسم أبو حنيفة، فضلا يعرف مذهبه ويعني مستخرجاته وطلابه ومدرسته، ما يعرف شيء إلا أنه الزواج من غير ولي عند أبي حنيفة جائز، ما يعرف لها المسألة هذه، يقول لا يجوز على مذهب أبو حنيفة. من أبو حنيفة وإيش مذهبه؟ فنحن باختصار نقول لا يجوز على مذهب النبي عليه الصلاة والسلام. ماش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا نكاح إلا بولي. كون أبو حنيفة ما بلغه هذا الحديث أو ما صح عنده هذا الحديث أو استعمل قياسا، فقال كما أن للمرأة أن تتصرف بمالها، تبيع وتشتري من غير لا تستأذن وليها، كذلك لها أن تتصرف ببضعها، يعني أيضا تنكح نفسها مثل ما تبيع وتشتري، لها الحق التصرف بالمال، فلا حق أن تتصرف بنفسها فتزوج نفسها لمن تريد. وهذا ماذا يسمى؟ يسمى قياس مقابل النص. كيف تقيس الزواج على البيع والشراء مع وجود نص يمنع من النكاح بغير ولي؟ القياس مقابل النص ماذا يسمى؟ قياس فاسد، قياس فاسد، وهو أن يأتي القياس في مقابل النص. النص ماذا يقول؟ لا نكاح إلا بولي. هو وهذا إيش يقول؟ يقول لا، كما أن للمرأة أن تبيع وتشتري غير إذن وليها، كاك لها أن تتزوج غير إذن وليها، قياسا على التصرف بالمال الشخصي، تصرف بشخصه أيضا فتزوج نفسها من تشاء. فنقول هذا قياس فاسد لأنه مقابل النص. النص ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا نكاح، لا نكاح إلا بولي. ثم قالوا أولى الناس بتزويج الحرة أبوها، يعني يتولاها ويكون هو ليها الأب. وإن على، ما معنى وإن على؟ يعني الأب الكبير، الجد، أب الجد اللي هو جد الأب، واضح؟ ثم ابنها وإن نزل، يعني ابنها أو ابن ابنها أو ابن ابن ابنها يجوز. ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها، الأقرب طبعا أقرب الناس من العصبات بعد الأب وبعد الابن، بعد الأب وإن على وبعد الابن وإن نزل، الأخ من؟ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. فإن قال قال والأخ لأم، الأخ لأم ليس بولي. لماذا؟ لأنه ليس من العصبات. وعرفنا حتى بالميراث أن الأخ لأم إن كان واحد فله السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فيرث أصلا الأخ بالفرض ليس بالعصبة، العصب اللي يأخذ بقية المال. فالأخ لأم ليس من العصبة. طيب الخال ليس من العصبة، لكن العم ابن العم ابن ابن العم، طبعا الأب الجد إن على الابن وإن نزل، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هؤلاء هم عصبة المرأة، له كل منهم له حق أن يزوج موليته سواء ابنته أو أمه أو أخته حسب قرابته منها، فيكون هو وليها. لكن في ترتيب، ما يأتي العم يزوج مع وجود الأب، أو يأتي الأخ يزوج مع وجود الأب، أو يزوج الابن مع وجود الأب، أو يزوج الأخ مع وجود الابن، أو يزوج العم مع ابن العم مع وجود العم، لا. لكن هب أنه زوجه، يصح أو لا يصح؟ يصح، لكن يتوقف على ماذا؟ على رضا أو إذن الولي الأقرب. يعني أب مثلا المسافر رجع ولا وجد ابنته متزوجة، كيف؟ قال أخوها زوجها، أخوها زوجها. والأخ ولي أو ليس بولي؟ ولي. فقال لا أنا ماني راضي. هنا ممكن يرفع نفسه القضاء، قال ابنتي تزوجت بغير إذني، فالقاضي يفسخ العقد. لكن لو قال خلاص وجدها تزوج قال مبروك وقد تزوج بولي وهذا ولي صحيح لأخوها فالزواج صحيح. واضح؟ قال وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت أن تسكت. وفي رواية في حديث قال أنت إذنها صماتها أو أن تصمت. طيب إذا قالت موافقة صح النكاح ولا يصح؟ من باب أولى. إذا السكوت علام ترضى فكيف إذا قالت نعم راضية قبلت تقبلين الزواج من فلان؟ قالت نعم ها فالزواج صحيح من باب أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح رواه أحمد. كأنه يشير الشيخ إلى أن إعلان النكاح من الشروط بمعنى أنها أن هذا الزواج إذا لم يعلن لا يصح لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فسر الإعلان قال ومن إعلانه شهادة عدلين. جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تكملة يعني زيادة في الحديث الأول الذي مر معنا لا نكح إلا بولي قال وشاهدي عدل. لكن هذا الحديث فيه كلام حيث صحته بعضهم يقول أنه يعني مرفوع بعضهم يقول موقوف على ابن عباس. والشيخ الألباني حسن هذا الحديث فجعله ماذا شرطا أنه لابد من ولي ولابد من شاهدين عدلين. والعدالة هذه بحسب يعني إذا كانت فسق هذا الشاهد يؤثر في العقد فلا يقبل لابد أن يكون وإن كان فيه فسق لكن فسقه لا يؤثر في العقد. أما إذا كان فسقه يؤثر في العقد فلا يقبل. يعني مثلا لما يقول الولي والوصي والشاهد لابد أن يكون عدلا. طيب يعني كل واحد عنده كبيرة ظاهرة فلنقول حلق اللحية مثلا ما يزوج بنته لأنه حليق. يقول أهل العلم إذن لا تعطت مصالح الناس. أو واحد عنده مشكلة وما في شاهد إلا فلان اللي عنده كبيرة من الكبار ولا عنده ظاهره تقبل شهادته ولا تقبل؟ ننظر إذا كان فسقه يؤثر في الشهادة مثل فسقه الكذب مشهور بالكذب فما تقبل. أو واحد فسقه الخيانة وسرقة الأموال هذا ما يصلح أن يكون وصيا على أيتام لأنه أصلا هو أصلا مشهور بالسرقة له سوابق. فإذا كان فسقه يؤثر بالشهادة أو الولاية أو الوصاية فلا يقبل. أما لو كان فسقه لا علاقة له ها لا علاقة له بما أسند إليه من ولاية أو وكالة أو وصاية أو نظارة على وقف فلا بأس وإن كان عنده فسق. طيب قال وإشهار وإظهاره. وهذا فيه حكمة لأن إذا ما أشهر ولا أظهر النكاح كيف يعرف الناس أن هذه المرأة اللي ماشية مع الرجل هذه زوجته؟ قد يسوون به الظن قد يظنون أنه فاجر صح ماشي مع امرأة بهالليل أو داخل سكن خاص من هذا اللي يدخل ويطلع؟ فلا بد من إشهاره حماية للناس حتى ما تذهب أعراضه. ربما هذا بعد ما أشهر أتى واحد من أقربائها واعتدى عليه كيف أنت خارج مع أختي ولا مع ابنتي ولا مع ابنة عمي وما يدرنا متزوجها. لابد من إشهاره لأن هذه عدم إشهارة فيه مفسدة كبيرة. ولذلك الآن تقع مفاسد كثيرة بسبب الزواج الغير معلن وأسوأ من ذلك الزواج من غير ولي. يعني تصوروا لو أن الآن أبحنا للناس من غير ولي وقلنا لهم المذهب بحنيفة كان كل واحد يذهب مع امرأة فإذا قبض عليهم أو افتضح أمرهم قال لا احنا متزوجين ها متزوجين قلت لها زوجين نفسك فقال زوجتك نفسي. فالحالة هذه يزيد الفساد صح ولا لا ويعبث الناس بالأعراض. هل يعقل يأتي إنسان يرى أخته متزوجة وما يعلم ماشي مع رجل فإذا تفاجأ بهذا الموقف ولا زوجها لكن هو ما يعلم ما يصلح هذا أبدا. فذلك كثر الفساد في كثير من البلاد الإسلام بمثل هذه الفتوى أنه لا نكاح إلا بولي. قال لا هي على مذهب حنيفة متزوجة هذا ما هو صحيح هذا ما هو صحيح. طيب قال والضرب عليه بالدف ونحوه لأن في حديث قال أعلن النكاح بالدف وهذا الدف يعني للجوار الصغيرات ونحوه مما تعرف عليه الناس من غير المنكرات. قال: وليس لولي المرأة تزويدها بغير كفء لها. الكفء يعني النظير، يعني المكافئ الأهل لأن يكون زوجا لها. هذا الكفء، الكفاءة الصحيحة أن تكون بالدين، ما يزوج امرأة عفيفة بواحد فاجر زاني، ولا مسلمة بكافر، ولا سنية برافضي، ما يجوز أن يزوج امرأة بغير كفء. بعضهم طبعا اشترط الحرية، ما تزوج المرأة من مملوك، مملوك يعني باع ويشترى، ولا المعتق اللي كان مملوك وأعتق لا يقال عنه مملوك، خلاص صار حرا، لكن اللي ما زال مملوكا، وليس بالضرورة أن يكون أسود، المملوك ممكن يكون أبيض، يعني هو مملوك يباع ويشترى. بعض الفقهاء اشترط النسب، أن يكون له نسب ثابت معروف. والنسب بعض العلم يقول إذا حفظ أربع، يعني أربع من آبائه يعتبر ذا نسب، إذا قال فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان يعتبر له نسب، يعني ليس بالضرورة يكون 15 ولا 20 ولا حافظ نسب إلى آدم عليه السلام يلا يكون ذو نسب، لا ذو نسب هو فلان ابن فلان فلان فلان، خلاص هذا له نسب. وقد يكون إنسان مجهول النسب، يعني ما يعرف حتى أباه، أو أن أبوه يعرفه لكن الجد ما هو معروف، قد يكون التقط أو قتال أو حرب، أو بعض الناس كان مثل نسأل الله العافية، الآن تأتي انفجارات تحت القصف، ممكن يموت الآباء والطفل يعني يلتقط بين الركام ما يعرفون ابن من، أو هالغرقة اللي يدخلون البحر الآن، هؤلاء كان لهم نسب محفوظ هو فلان ابن فلان لكن ضاع. كان بالسابق بعض الناس هكذا يتم عج غبار شديد، ممكن يطير خيام ويطير كذا، ما تلقى كما تذهب البهايم يذهب حلالهم أيضا يذهب أطفالهم، فما يعرفون ابن من، وممكن تحصل الأمور مثلا من الحروب وغيرها، وممكن يكون لا ليس له نسب لأنه أصلا ابن زنا ملتقط، يعني الناس عملوا جريمة الزنا ورموه. على كل حال يعني الذي ليس له نسب هل هو كفء أم ليس بكفء للنسيبة التي لها نسب، هذا محل خلاف عند الفقهاء. والراجح أن الكفاءة في الدين فقط، يعني لو أن إنسان خاصة الأجانب هؤلاء كوريين ولا أمريكان ولا هؤلاء أصلا حتى لو يعرف جدة ما فلان من فلان، بس خاصة إذا هو دخل بالإسلام هو فلان بن فلان بن فلان، لكن يتركون هذا الشيء يحفظون فقط اسمين فلان بن فلان، فيدخل في الإسلام ما يعرف من اسمه إلا فلان بن فلان. ولو أراد واحد يتزوج امرأة هكذا ليس لها من اسم إلا اسمها واسم أبيها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، الصحيح أن هذا ليس بشرط. طيب إذا أردنا أن نزوج واحد أيضا ما هو إلا اسم فلان بن فلان، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، لكن ليس أنت مجبر على ذلك ولا غيرك مجبر على ذلك. يعني لو أن إنسان قال لا أنا ما أريد أزوج إلا واحد أعرف نسبه ليه الخامس ولا العاشر ولا الخمسة عشر، راجل الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ماذا؟ إلى تزويج صاحب الدين وإلى التزوج من صاحبة الدين ذات الدين، هذا هو توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون التركيز على الدين لا على النسب ولا على المال ولا على الشكل. وشيخنا العثيمين رحمة الله ماذا يقول؟ يقول بعض الناس يتزوج امرأة ليست ذات دين، يعني قد تكون ضعيفة صلاة أو متبرجة أو سافرة أو إلى آخرة، لكن المهم أنها وجدها جميلة، فيقول يعني أنا تزوجها لعلها تصلح. هذا ماذا فعل يا أخوان؟ اعتمد على الظن مع وجود اليقين، اليقين هنا ليست متدينة، والظن ها يمكن تصلح. طيب يمكن تصلح ويمكن ما تصلح بعد، صح؟ الآن أنت متأكد أنها غير صالحة تتزوج على هذا، يمكن تصلح. ونفس الشيء بعد الأمر كذلك، بعض الناس يزوجون واحد غير صالح، يمكن ما هو معروف حتى بالصلاة أو ما يصلي بعد، يقول لعل إذا تزوج إن شاء الله ها إن شاء الله يصلح، ويمكن ما يصلح. فالآن عندنا يقين عندنا الشك، ما هو اليقين؟ أنه الآن ليس على دين، ليس متدين، ليس مستقيما، عنده فسق عنده فجور عنده تهاون بالصلاة. والشك ها أنه ها يمكن يصلح يمكن يستقيم، فما يجوز أن نترك اليقين ونعتمد الشك. فإن قال قائل طيب لو زوجت إنسانا صالحا مصلي مستقيم، أليس ممكن ينفتن ويفتر ويترك التدين؟ الجواب بلى. ولكن ماذا فعلنا نحن؟ اعتمدنا اليقين، اليقين هم الآن يصلح كونه يمكن، أمر وارد حتى الإنسان يرتد. لكن نحن الآن عندما زوجنا بحثنا عن يصلح للزواج نزوجه، واضح؟ طيب، يقول: فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. طبعا مما يدل على أن الكفاءة بالنسب ليس شرطا لصحة العقد، الصحابة تزوجوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام زوج من لمن؟ زوج زينب بن جحش، وهي قرشية من أشراف قريش، لمولاه زيد بن حارثة اللي طلقها بعد ذلك وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. وأيضا أسامة زوجها من امرأة قال لها فاطمة، هي كرهت أن تتزوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحي أسامة وصاها بذلك، كرهت أن تتزوج واحد يعني أبوه كان يباع ويشترى. فلما تزوجته قالت إيش؟ غبطتني النساء بعد ذلك، يعني لها ظفرت بشيء عظيم أنها تزوجت أسامة صحابي بن صحابي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا ويحب أباه، حتى كان يقال يلقب بماذا؟ حب رسول الله، حب رسول الله من يحب النبي صلى الله عليه وسلم له ولأبيه. فيعني هو من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونشأ في الإسلام واستقام على أمر الله عز وجل، وهو صحابي مشهور رضي الله عنه وعن أبيه. طيب، يقول: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم. واضح، عدم وليها، ذهب الحرب ما رجع، أو غاب، أو ميت ما يوجد، أو ليس لها ولي، أو امتنع من تزويجها. وهذا يحصل أن بعض الناس يتشرط يريد أموال كثيرة، أو يكون قد طلق أمها فعنادا بالأم بعد مشاكل بينهم طويلة ما هو راضي يزوج الأب، كل ما جاء واحد يرفض يحضر لعقد الزواج، فحينئذ من يتولاها الحاكم. الحاكم حينئذ إما أن يتولى تزويجها بنفسه، أو ينقل الولاية إلى ولي آخر، فيقول مثلا الأب رافض، طيب يجعل الولاية بيد العم أو بيد الابن أو بيد الأخ، واضح؟ أو هو الحاكم نفسه أو نائبه من يتولى. قال كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. يقول: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد. تعيينه يعني تحديده بعينه، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، يعني لو ما كان له غيرها ما عنده إلا بنت واحدة ويقول زوجتك ابنتي، يصح لأن أصلا ما في إلا هي، ما لم تختلط بغيرها. لكن إذا عنده أكثر من بنت وقال زوجتك ابنتي ما يتعين، ما يصح، لابد يقول فلانة، أو يصفها كأن تكون له صغرى وكبرى فيقول زوجتك ابنتي الكبرى، معروفة فلانة هي الكبرى، أو ابنتي الصغرى أو الوسطى، أو له بنتان إحداهما ثيب والأخرى بكر فيقول زوجتك البكر، أو زوجتك الثيب، أو زوجتك ابنتي من زوجة فلانة وعند بنت أخرى من زوجة فلانة. فإذا عينها بأي وصف، أو طبعا باب أول عينها باسمها، صح النكاح. أو لم يكن له سواها فقال زوجتك ابنتي وما عندها البنت، أو زوجت أختي وما عندها الأخت، فيصح. أما إن كانت لا تتعين وتختلط بغيرها لا يجوز، كان يقول زوجتك ابنتي وعنده أكثر من بنت، واضح؟ أو زوجت أختي وعنده أكثر من أخت، هذا ما يصح. طيب، يقول: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. من الموانع أن تكون محرمة عليه تحريما أبديا أو تحريما مؤقتا. طبعا هذا مذكور في قول الله عز وجل كما سيأتي في الباب الذي بعده: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وقد يكون التحريم هذا مؤقت، اللي هي أخت الزوجة، أخت الزوجة ما يجوز للزوج أن يتزوج أخت زوجته ما دام زوجته على عصمته. لو طلقها أو ماتت له أن يتزوج أختها كما تزوج عثمان رضي الله عنه ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاة الأولى، واضح؟ فلو طلق ثم تزوج أختها لا بأس. كذلك لا يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، إحداهما خالة الأخرى أو إحداهما عمة الأخرى ما يجوز، لكن لو طلق إحداهما يجوز له أن تزوج الأخرى، أو ماتت إحداهما تزوج الأخرى. أما يجمع بين اثنتين أختين أو بين اثنتين إحداهما عمة الأخرى أو إحداهما خالة الأخرى، هذا لا يجوز ولا يصح. عند الرافضة يجوز، لأن تحريم جمع البنت وعمتها وبنت وخالتها هذا جاء التحريم في السنة، وما ما يعترفون بالسنة ولا يؤمن بها، أقول لكم شيء، ولا يؤمن بالقرآن بعد. شفت شلون؟ لأن القرآن يدعو إلى التوحيد وهم يخلون بالتوحيد إخلالا تاما. المهم إذا في موانع، من الموانع أيضا أن تكون معتدة من عدة وفاة ولا طلاق، وفاته وطلاق ما يجوز تتزوج فيما زاد في العدة. طبعا باب أولى لا تتزوج وهي إيش على عصمة رجل، ها ما يصح حينئذ النكاح. على كل حال لابد من خلو الزوجين من الموانع، لأن المانع ما يلزم من وجوده عدم. ما الذي يلزم من عدم العدم؟ شرط. ما الذي يلزم من وجوده وجود؟ سبب. ما الذي يلزم من وجوده عدم؟ المانع. طيب أكمل. والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع. لحظة شوي. طيب المحرمات كما ذكرنا قبل إلى الأبد ما يجوز الزوجة بحال من الأحوال، باليوم الأيام تصير زوجته ما يجوز. وفي محرمات إلى أمد مثل أخت الزوجة، ما دامت زوجتك عندك أختك حرام أختها حرام تتزوجها، كي ليست من محارم، أنت لست من محارمها، لكن تتزوجها مع زوجتك ما يجوز. فهذا محرمة إلى أمد، لا قدر الله تطلق زوجتك أو تموت زوجتك لك أن تتزوج أختها. أما تجمع زوجتين إحداهما أخت الأخرى لا ما يجوز، نص القرآن. طيب السبع من النسب، النسب يعني القرابة، ومن المشاع بين الناس يقول فلان نسيبي، وهو ليس بنسب نسيب له، هو صهره. قد يكون نسيبه إذا كان ابن عمه متزوج أخته فيقول نسيبي، صح؟ فهو قريب نسيبه لأن بينه وبين قرابة هو ابن عم. لكن زوج البنت أو زوج الأخت يقال صهري، يقال صهر ويعبر قال صهري، في نسب وفي مصاهرة، ها؟ وجعله نسبا وصهرا. النسب اللي هو القرابة، فسبع محرمات من النساء من النسب، يعني ابنة عمك هذه بينك وبينها نسب لكن ليست حرام، ابنة العم، ابنة خالتك أيضا بينك وبينها نسب لكن ليست حرام، فليست كل واحد بينك وبينها نسب حرام، لأنما سبع نساء من النسب حرام. أولها قال الأمهات، الأمهات الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرام من حيث الزواج. وإن علونا يعني الجدة، أم الجدة ما يجوز حرام إلى الأبد. البنات وإن نزلنا ما يجوز واحد زوج ابنته، إن الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وإن نزلنا يعني ابنتك حرام تتزوجها، ابنة ابنك، ابنة ابن ابنك، ابنة بنتك. شوف بنت البنت في الميراث ما ترث، لكن في الزواج حرام يتزوج الواحد ابنته ولا ابنة ابنته. إذن البنات وإن نزلنا، ولو من بنات الابن، ولو من بنات البنت، واضح؟ والأخوات مطلقا، يقول الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. لما قال مطلقا ماذا يقصد؟ يعني سواء كانت أخت شقيقة وهي ما كانت أخت لك من أمك وأبيك، أو أخت لأب وإن كانت من أم أخرى، أو أخت لأم وإن كانت من أب آخر. فالبنات الأخوات حرام الزواج من أختك، لا الشقيقة ولا أختك لأب ولا أختك لأم. وبناتهن ابنة أختك اللي أنت خال لها، واضح؟ أو أنت خال أبيها أو خال أمها، ما يجوز. طيب، يقول الله وبناتكم، وبنات الأخ، بنت أخيك وأنت تقرب لها تكون عمها. طيب، ابنة ابن أخيك أنت عم والدها، أيضا ما يجوز. ابنة بنت أخيك أنت عم أمها، أيضا لا يجوز، واضح؟ قال والعمات، العمات والخالات، العمات أخوات الأب، والخالات أخوات الأم، له أو لأحد أصوله. يعني خالتك ما يجوز زوجها، خالة أمك أيضا ما يجوز، خالة جدتك أيضا ما يجوز، طيب خالة أبيك ما يجوز، خالة جدك، خالة جدك ما دام هي خالة وين علت، عمتك أو عمة أبيك أو عمة أمك أو عمة جدك أو عمة جدتك، كذلك خالتك أو خالة أبيك أو خالة أمك أو خالة جدتك، العمات ما دام هي تسمى عمة لا يجوز. ولا أقول عماتكم وخالاتكم، واضح؟ قال له أو لأحد أصوله، شنو أحد أصوله؟ يعني تكون عمة أبيك أو عمة أمك أو خالة أبيك أو خالة أمك، أيضا لا يجوز. نعم. وسبع، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وسبع من الرضاع، الرضاع هذا بعد باب الفقه، إذا رضع الطفل أو الطفلة 5 رضعات فصارت المرضعة لهذه البنت أم لها، وزوجها صير أب لها، فيكون هذه الآن الفتاة أو الجارية لها أم من الرضاعة ولها أب من الرضاعة. إذا كانت أمك من الرضاعة التي أرضعتك فهي مثل أمك التي ولدتك، 5 رضعات لا يجوز الزواج منها، واضح؟ طيب، إذا كانت ابنتك من الرضاعة، كيف صارت ابنتك من الرضاعة؟ من أرضعها؟ زوجتك، فصارت أنت والدها من الرضاعة، ما يجوز تزوجها. أختك من الرضاعة، كيف صارت من الرضاعة؟ ها؟ إما تكون أمك قد أرضعتها، أو أنت رضعت من أمها، هذه واحدة، أو تكون رضعت من زوجة أبيك، صح؟ زوجة أبيك، فهي أختك من الرضاعة لأب، واضح؟ واضح؟ يعني رضعت من والدتك فأنت أخوها من الرضاعة، رضعت من والدتها فأنت أخوها من الرضاعة، رضعت من زوجة أبيها فأنت أخوها من الرضاعة، رضعت من زوجة أبيك ها فهي أختك من الرضاعة. طيب، رضعت أنت معها من امرأة لا هي أمك ولا هي أمها، ها، أخوان من الرضاعة، واضح؟ امرأة مرضعة فيها ما شاء الله من اللبن ما فيها، فترضع أولاد الحارة كلهم، فأرضعت جارية وغلام، فهؤلاء ما يجوز الزواج بينهم إذا كان كل منهم قد رضع كم؟ 5 رضعات في الحولين. طيب، هذه الأخت من الرضاعة، البنت من الرضاعة عرفنا. طيب، بنت ابنك من الرضاعة، بنت ابنك من الرضاعة، يعني من أرضعها بهالحالة؟ بنت ابنك يعني زوجة ابنك، فأنت جدها من الرضاعة. بنت بنتك من الرضاعة يعني ابنتك التي أرضعت هذه الجارية، فأنت إيش صار لها؟ جدها لأمها من الرضاعة، أيضا ما يجوز، واضح؟ طيب، كذلك بنات الأخ من الرضاعة، يعني أخي تزوج، زوجة أخي أرضعت جارية، أنا إيش أقرب لها؟ إيش علاقتي معها؟ عمها من الرضاعة، واضح؟ كذلك لو أن أختي أرضعت جارية، إيش أقرب لها أنا؟ خالها من الرضاعة، طيب هي خالتي من الرضاعة، كيف تكون خالتي من الرضاعة؟ أخت أمي رضعت مع أمي من جدتي، أو أمي رضعت من أم هذه المرأة، فهي خالتي من الرضاعة. فخالتي من الرضاعة، ابن أختي من الرضاعة، ابن أخي من الرضاعة، أمي من الرضاعة، جدتي من الرضاعة، بنتي من الرضاعة، بنت ابني، بنت ابنتي من الرضاعة، مقابل السبع المحرمات من النسب، في سبع محرمات من الرضاعة. ما هن السبع المحرمات من النسب؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت. سبع من النسب يقابلها سبع من الرضاعة. واضح الكلام؟ كمل. وأربع من الصحب، وهن أمهات الزوجات وإن علم وبناتهن وإن نزل، إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علم، وزوجات الأبناء وإن نزل من نسب أو أربعة. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. طيب، يقول: وأربع من الصهر، يعني حرمت عليك من المصاهرة، لو أنك ما ناسبتم هالناس ما حرم، ما يحرم عليك. من هم؟ قال: أمهات الزوجات وإن علونا. إذا عقدت على امرأة عقد بس توك متزوج قبل خمس دقائق، صارت أمها حرام عليك. بعد خمس دقائق طلقتها، أمها حرام عليك. العقد على البنات يحرم الأمهات. والله يقول: وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم. قوله: وإن علونا، يعني جدت زوجتك، جدت أم زوجتك، إن علونا، إذن أم زوجتك وأمها وجدت هذه حرام عليك بمجرد العقد على البنت. واضح؟ طيب، هذه الأولى، أمهات الزوجات وإن علونا. وبناتهن وإن نزلنا، ماذا تسمى بنت الزوجة؟ الربيبة. الربيبة تزوجت امرأة ولها بنت من زوج سابق، فأنت الآن زوج أمها، ويتسمى ربيبة لك. واضح؟ لكن هذه الربيبة يشترط أن يكون قد دخل بالأم. فلو أنه عقد على امرأة وعندها بنت، البنت لحد الآن ما تحرم عليه، متى ما دخل بالأم صارت الربيبة حرام. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم بعد العقد طلقها قبل الدخول، هل من حقه أن يتزوج ابنتها؟ ها؟ من حقه، لأن الله عز يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أم الزوجة بمجرد العقد. فإذا قالوا قاعدة بالفقه بهذا الباب: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول في الأمهات يحرم البنات. نعيدها. الأمهات يحرم البنات. ماذا تسمى البنات بنت الزوجة؟ الربيبة. واضح؟ إذن العقد على البنت حرام، أمها وجدتها وجدت سواء جدتها من أبيها من أمها، خلاص بمجرد العقد على البنت تحرم الأم وإن علت. وأما الربيبة ما تحرم إلا إذا دخلت بالأم، من عقد على الأم ودخل بها أو فيها حرمت الربيبة ابنتها. وهذا ليس موضع اتفاق أيضا تحريم الربيبة. قالوا: إن لم تكن ربيبة، يعني ما تربت، واحد تزوج امرأة عندها بنت والبنت هذه كبيرة، ممكن واحد تزوج امرأة وعندها بنت عمرها 20 سنة، لا ومتزوجة يمكن بعد، فما تربت عند هذا الرجل حتى تحرم عليه. والله يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم لا دخلتم. هذه ليست في حجري وما ربيت أنا، فذاك في قول لبعض الفقهاء يقول إن لم تكن ربيبة متربية في بيتك، ابنة زوجتك ربيبة نشأت في بيتك، وإلا لا تحرم. لو تزوجت امرأة وعندها بنت عاشت عند جدتها ولا عند أبيها المطلق لأمها، فما تحرم عليك ويجب أن تتستر منك. لكن لو تزوجت امرأة ومعها بنتها، زوجتها ومعها بنتها، وصارت هاي ربيبة عندك في بيتك تربت، حرام حتى على الزاني اللي تزوجها حتى تتوب. فما دامت هي معروفة بالزنا ومستمرة على الزنا يحرم زواجها حتى تتوب. قال وتحرم طلقته ثلاثا، يعني يحرم على الزوج طلق امرأة طلقة ثالثة، طلقها وراجعها وطلقها وراجعها وطلقها، فهذه يقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. يشترط في هذا النكاح من الزوج الثاني أن يكون فيه وط دخول يعني على الزوجة. لو عقد عليها الزوج آخر وطلقها ما جاز للزوج الأول الذي طلقها ثلاثة أن يتزوجها، لكن لو عقد عليها عقدا صحيحا ودخل فيها أو دخل بها ثم مات عنها أو طلقها، جاز للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا أن يأتي ويتزوجها من جديد. لكن أيضا يشترط في هذا النكاح أن لا يكون بقصد التحلل أو التحليل، عفوا التحليل، يعني واحد طلق امرأة ثلاثا فيأجر له واحد يسمى التيس المستعار فيتزوجها ويدخل عليها ثم يطلقها، تحيلا على ماذا؟ على تحريم ما حل الله، يعني حتى تزوجها الزوج طليقها الأول هذا لا يجوز. لكن لو أنها ذهبت وتزوجت من رجل آخر ودخل عليها ثم طلقها جاز الزوج الأول أن يأتي ويخطبها ويتزوجها. قال وتحرم طلقته حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها، يعني الزوج الثاني هذا يطأها في دخول، لأن امرأة أرادت أن ترجع لزوجها الأول وزوجها الثاني اسمه رفاعة، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها ما عنده يعني قدرة على أن يدخل عليها، عفوا زوجها الأول اسمه رفاعة، فقال له عسى السلام لعلك تريد أن ترجع إلى رفاعة، قالت أجل، قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يعني حتى يحصل بينكم ماذا؟ دخول. أما قبل الدخول ولو طلقها الزوج الثاني ولم يدخل بها ما تحل الزوج الأول. قال ويطأها ويفارقها، يفارقها إما بوفاة أو بطلاق وتنقضي عدتها، جاز للزوج الأول أن يأتي يتزوجها. ويجوز الجمع بين أختين بالملك، عند مملوكتين أختين يجوز، ولكن إذا وطأ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوعة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. يعني إذا وطأ مملوكة كبيرة وعندها أخت صغيرة يتجنب الصغيرة إذا كان قد وطأ الكبيرة، أو العكس إذا وطأ الصغيرة يتجنب الكبيرة. ثم باع الكبيرة اللي وطأها، جاز له أن يرجع ويطأ إيش الصغيرة، أو زوجها صارت ذات زوج وهي ما زالت مملوكة عنده، لكن زوجها واحد، ما يجوز يطأها وقد زوجها واحد، فيرجع إلى الثانية الصغرى ويطأها. لكن إذا كان هو يطأها، هو كان يدخل على هذه المملوكة فأراد أن يبيعها أو يزوجها وهي مملوكة ما زالت، لابد أن تستبرئ بحيضة، يعني ينتظرها حتى تحيض ثم تطهر فيطأها السيد الجديد المالك الجديد، أو زوجها إذا زوجها حتى ما تختط الأنساب وتحمل وتكون حمل لمن للسيد الأول ولا الثاني أو للسيد أو للزوج. لابد أن تستبرئ بحيضة، ما نستبرئ بحيضة يعني تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ونتأكد من خلو رحمها من الحمل من السيد الأول، حينئذ يطأها السيد الجديد أو الزوج. طيب قال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، اللي هو في الحولين, وهو 5 رضعات فأكثر, لأن فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام 5 رضعات يحرمنا. يقول فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة. الذي رضع من المرأة 5 رضعات في الحولين هو ابنها, ولدها مرضع. طيب هذا كبر وجاب أولاد, أولاده أيضا إيش هم؟ أولاد للمرضعة. تبهتم إيش تقرب لهم؟ جدتهم من الرضاعة. هو يقول هذه أمي من الرضاعة, أولاده يقول إيش؟ جدتي من الرضاعة. أولاد أولادها, أولاد أولادهم إيش يقولون؟ هذه إيش؟ جدة أبي من الرضاعة أو أم جدي من الرضاعة. عاد يختار واحد. المهم أن الرضاع هنا, لو أن امرأة رضعت طفلا حرم عليها, أو هي حرمت عليه, أم من الرضاعة, أولاده جد أيضا جدته من الرضاعة, أولاد أولاده أيضا ما يجوز. واضح؟ طيب كذلك صاحب اللبن, صاحب اللبن هو الزوج, الزوج أو السيد. قد يكون هاي المرأة اللي رضعت إيش مملوكة, وطأها سيدها صار فيها لبن وأرضعت, فالمرضعة يقال عنها ها أم من الرضاعة. زوجها بالنسبة حق الطفل هذا أو الطفلة ها الأب من الرضاعة. واضح؟ طيب قال هنا يعني يريدون لغزا فقهيا. يقول كيف يتصور لطفل أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة؟ اللغز هذا. واحد عنده أب من الرضاعة ما عنده أم من الرضاعة, واحد عنده أم وأب من الرضاعة واضح, امرأة أرضعه صارت أمه من الرضاعة وزوجها أبوه من الرضاعة, لكن هذا طفل عنده أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة. يمكن هذا رجل اشترى شاة وحلب من الشاة هاي لهذا الطفل فشرب, فيصير هذا الطفل ابنه مرضاع صح؟ لا ما يصير ابنه مرضاع. إذن عطونا غير هالجواب. فيصل نعم كما لو كان له زوجتان, رجل له زوجتان فإحداهما أرضعت طفلان 3 رضعات والأخرى أرضعته 2 رضعتين, صار المجموع 5 رضعات, صار هذا الطفل ابن له من رضاعة وليس ابن لأحدهما من رضاعة, لأن هذه ما كملت 5 رضعات وهذا كملت 5 رضعات. واضح؟ هكذا يقولون. قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب, وهذا كثير ما يقع السؤال عنه. ما الذي يحرم الآن على هذا الطفل الذي رضع؟ هو لما رضع من هذه الأسرة صار واحد منهم, صار له أسرتان, الأسرة التي ولدته والأسرة التي أرضعته, فقط هذا الولد وأولاده, هو ابن هذه الأسرة من الرضاعة لأن رضع من أمهم, وأولاده تصيرون هذيش أعمامه أو إذا كانت امرأة أخواله من الرضاعة. واضح؟ طيب إخوان الرضيع, أنت ما اسمك؟ محمد. عندك أخ ما اسمه؟ ها فواز. فواز أخوك رضع من أسرة صار عنده أخوات وأخوان من رضاعة, هل لك يا محمد أن تتزوج من أخوات أخيك فواز من رضاعة؟ يعني لا نريد منك فتوى, نريد منك مشاركة, قول نعم يجوز ما يجوز نصلح لك ما في مشكلة. أنت الأخ محمد ولك أخ اسمه فواز, فواز رضع من أسرة صار ولدهم رضاعة صح؟ ولدهم رضاعة. طيب الأسرة اللي فواز رضع منها عنده أخوان وخوات, هل لك يا محمد أن تتزوج منهم؟ لا. ليش؟ هل هم خواتك من رضاعة؟ أنت مالك شغل, روح توكل على أخطب منهم وتزوج. طيب أخو فواز من رضاعة هل له أن يأتي ويتزوج من أخوات فواز من النسب اللي مخواتك أنت؟ لا. ليش؟ الحين فواز رضع من امرأة يقال لها أم خالد، خالد ولدها جاي خطب منكم تزوجونا، والله أنت والنعم فيك، بس أنت أخو فواز من رضاعة. قال طيب أنا شعلي قال لها خاطبها، لا هي أختي من رضاعة، لا رضعت من أمها ولا أنا أخوها من رضاعة ولا هي رضعت من أمي، فواز خلاص الله يوفقه. أما خالد ولد أم خالد التي أرضعت فواز، أم خالد أم فواز من رضاعة، بنات خالد أخوات فواز من رضاعة، عيال أم خالد، واضح؟ طيب لو أن فتاة رضعت من أمك صارت أختك من رضاعة، أيضا أنتم ما لكم علاقة بأهلها، تزوجوا منهم وتزوجوا منكم، فقط هي أختكم، أخواتها ليسوا أخوات لك، هي أختنا أرضعت من أمنا، أما الباقي ما لهم شغل، واضح؟ طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. شو المرأة؟ في امرأة تزوج امرأة؟ لا، واحد تزوج امرأة أمها حرام، العقد على البنات يحرم الأمهات، زوجته بها ما لا يستطيع، ما في يعني. لما تنقضي عدتها وانا حواشي اصول موجود.